وولاة الأحمال أجلهن حيضان كلهن. لما وضعت البنت انقضت العدة. لما وضعت البنت انقضت العدة. طيب إذا انقضت العدة يكون الطلاق واقعا على غير محل. يعني يقول إن ولدت أنثى فالطلاق لا يقع إلا بعد ولادة الأنثى وهي بولادة الأنثى بانت من زوجها. فيصادفها الطلاق المعلق وهي ليست زوجة. سبحان الله. كيف أضرب لكم أنت؟ نعم. لا ما هي شروط، لا ما هي فيها نقاط طلقتين. تضرب الأنثى طلقتين. بس ما يقعون. ها؟ على هذا ال نعم ما تقع الطلاق لأنه بانت منه الآن. ما يقع عليه طلاق له أن يعقد عليها عقدا جديدا إلا من كانت الصغر له أن يعقد عليها عقدا جديدا ما بين الوضعين هو العدة يعني بانت من الصغر طلقت للأولى وبانت للثانية بينهما الصغر بمعنى أنه إن شاء أن يعقد عليها عقدا جديدا فله ذلك واضح الآن والسبب في ذلك لأنها انتهت العدة فصادف قوله إن ولدت أنثى بأن تطالب طلقتين صادف امرأة ليست زوجة له ولا معتدة له. نعم. يعني بعد ولادة الولد فورا راجعها. نعم. يقع عليها الطلقتان. إيه نعم. ولدت الأنثى. نعم. يمكن أن يحدث هذا. يقع الولد ويراجع. هذا كلام العلماء. نعم يقول وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة إن هو مات يعني يوضع في الذكر الأول أو الأنثى الأولى أو جميعا فإنها تكون واحدة لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. فصل في تعليقه بالطلاق. ما؟ إذا وجدت ما يقع إلا واحد فقط. لأن ما لك أيهما الأفضل. نعم؟ كنثى. إذا وجدت كنثى يعني وجود قال الإنس. وش قايل؟ نعامله بالمتاخر وهي الواحدة فقط. فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام إيش قاله؟ أو علقه على القيام ثم علقه على الطلاق إذا ثم علقه على الغور الطلاق عن من عندك يقول إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين فيهما واضح يختلف المثل هذا لأن إذا علقه على الطلاق ثم على القيام فقامت طلقت طلقتين فيهما على كل هذا المثل واضح علقه على الطلاق قال إن طلقتك فأنت طالق ثم علقه على القيام مرة ثانية فقال إن كنت فأنت طالق فقامت فإنها تطلق طلقتين السبب أما الأولى فواضح وأما الثانية فلأنه قال إن طلقتك فأنت طالق فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين فيهما أي في مسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة إذا علقه على الطلاق

إن حلف بعض ما حلف على كله لم يحنث إلا أن ينويه فإنه حنث، لأن الأيمان مبني على النية. مثال ذلك قال والله لآكلن هذه الخبز، فأكل بعضها، ما تقولون؟ يحنث؟ قال والله لآكل هالخبز وأكل بعضها، يعني يحنث ولا لا؟ ما يحنث. ولهذا لو فصل على بعضها أقول له مكن أنا بحاجة من التأكلة، يصح أن أوجه عليه هذا ولا ما يصح؟ نعم، وهنا حال من تأكلها كلها، لكن إلا إذا نوى أنه والله لا آكل من هذه الخبزة أي جزءا منه، يعني لأطعمنه، قصد مجرد طعمه. فإذا كان له نية فعلى ما نوى. نعم. وكذلك لو كان هناك قرينة كما تقدم لنا في مسألة في نفس النهر، فإذا كان هناك نية تدل على أنه أراد البعض أو قرينة تدل على أنه أراد البعض فعلى منه. وإن حلف ليفعلنه لم يضر إلا بفعله كله. حلف ليفعلنه، وش يفعلنه؟ ليفعلن هذا الشيء المحروف عليه فهو ما يضر إلا بفعله كله، إلا بفعله كله. مثل أن يقول والله لأكتبن باب الطلاق من زاد المستقبل، وينكتب السطرين قال صلاة ما يكتب. مش يقول يحنث ولا لا؟ يحنث، لأنه إذا فعل البعض لا يضر إلا بفعله كله، إلا بفعله كله. وأظن هذه واضحة. واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكم فيه النية، فإذا نوى شيئا حكم به، لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية، إلى نية الحالف كما سأتي إن شاء الله في الأيمان. ثم قال المؤلف باب التأويل في الحلف. التأويل في الحلف فسره بقوله ومعناه أن نريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا التأويل، أن نريد باللفظ ما يخالف الظاهر. التأويل من المتكلم ولا من المخاطب؟ من المتكلم، ولهذا قال أن نريد بلفظه، فهو مؤول لكلامه على خلاف ما يظهر لنا. فنسأل أولا ما حكم التأويل؟ هل هو جائز أو واجب أو محرم أو ماذا؟ نعم، مثال ذلك إذا قال، نعم أبين المؤلف حكمه، قال فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. هذا المثل، إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن كان ظالما فإن التأويل لا ينفعه، لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبه. والمؤول لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون مظلوما أو ظالما أو لا ظالما ولا مظلوما. إن كان مظلوما فالتأويل جائز له بالاتفاق، كان مظلوما فالتأويل جائز له بالاتفاق، وإن كان ظالما فالتأويل حرام عليه بالاتفاق، وإن كان لا ظالما ولا مظلوما ففيه خلاف المذهب أنه جائز، أن التأويل جائز، والقول الثاني أن التأويل ليس بجائز لأن عاقبته غير محمودة،